وكسبته بهذا شو يسموه الطربوش هذا، لا شك انه هذا احوج اليه من قضية الارنبة الارض، لانه هذا فيه كما اشرنا اعادة او محاولة اعادة الوضع الى ما كان عليه، والا يستطيع ان يعيش بدون اي تضرر لا ظاهرا ولا باطنا. بينما اذا الانسان استغنى عن معالجة اضراسه بهذه المعالجات العصرية اليوم، ربما ادى ذلك الى فساد معدته، وذلك قد يضر بحياته بل قد يؤدي بها. خلاصة القول، يجوز استعمال البلاتين بدون اي ضرورة لانه معدن غير محرم. اما الذهب الذي يسمى الذهب الابيض، فان كان ذهبا حقيقة لكن لون، فيبقى على حقيقته محرما. اما ان كان بلاتين فبلاتين جائز كما ذكرنا، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. صحاح احاديث الترغيب. قال رحمه الله: وعن ابي واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، رواه احمد والبزار وابن حبان في صحيح. في هذا الحديث امر بشيئين اثنين: الاول عيادة المرضى، والاخر اتباع الجنائز والتشييع. وكل من الامرين كما تسمعون مطلق، اي ليس فيه امر موجه الى شخص او جماعة معينة. ولذلك فمثل هذا الامر له دلالتان: الاولى لا بد من الاجتماع به، وهو خاص بمن يقوم به هذا الفرض وهو عيادة المرضى، والآخر تشييع الجنائز. وما سوى ذلك فهو القسم الآخر مما يدخل في عموم هذين الأمرين: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز. أي إن هذا الأمر وذاك أمر يستلزم الفرض الكفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن هذا الذي سقط عن الباقين ليس أصل المشروعية، وإنما الفرضية. فتبقى عيادة المرضى مشروعة بصورة عامة، وكذلك اتباع الجنائز، لكن المقدار الذي لا بد منه هو الفرض العيني، كما كنا ذكرنا في درس ماض حول الكلام على الحديث الأول الذي فيه خمس للمسلم على المسلم، وفي الرواية الأخرى ست، ومنها عيادة المريض. لكن في هذا الحديث كما كنت أشرت إلى ذلك في درس ماض، تعليل الأمر بعيادة المرضى واتباع الجنائز بعلة شرعية، وهي أنها تذكر الآخرة. فأعيد القول لأذكر بأن عيادة المرضى واتباع الجنائز لا تكون عبادة تقرب صاحبها إلى الله تبارك وتعالى زلفى، إلا إذا ابتغى من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى، ومن ذلك أن يتخصد تذكر الآخرة، بقوله عليه السلام: عود المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. الحديث الذي بعده وهو أيضا حديث صحيح